قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. أنا عايزة في البداية أتكلم على مش موضوع الحلقة بتاع النهاردة، هتكلم على نقطة كده هتزعل بعض الناس، لا يعني تقريبا معظم الناس يعني إلا ما رحم ربي. لكن خلينا في البداية ننبه على التنبيهات اللي بننبه عليها كل مرة، وبرضو بنلاقي برضو في الكومنتس انتوا كاتبين والتعليقات هي القناة اسمها ايه؟ القناة اسمها قناة وطن التردد 12687. موعدنا حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة، الساعة 9 بتوقيت اسطنبول، والإعادة تاني يوم الساعة 12. الحاجات دي ثابتة يعني اللي بيتفرج علينا عارف، لكن للأسف هو بيتفرجوا على المقاطع وبيسيبوا الحلقة، اتفرجوا على الحلقة كلها عشان تعرفوا البرنامج اسمه ايه ومواعيده امتى، والقناة اسمها قناة وطن والتردد بتاعها. تمام كده، ده الجزء الأولاني. جزء التواصل اللي خاص بينا بيبقى فيه رقم عندك موجود عندك قدامك على الشاشة، والرقم ده انت بتقول عايز أكلم الدكتور أرسل على الواتس، لا بتتصل ولا بتعمل ولا دولي ولا في الكلام ده، رسالة على الواتس عايز أكلم الدكتورة فريق التنفيذ بيقوم بالاتصال بيكم. تمام، ده جزء التواصل. عندنا النهاردة موضوع حلقتنا هنتكلم عن موضوع فترة الحضانة أو السن المناسب إمتى لدخول الحضانة. بس قبل ما أتكلم وقبل ما أقول وأشرح الكلام ده، أنا عندي تعليق بسيط وعتاب بسيط، طب خليه عتاب كبير شوية، عتاب على شبابنا وبناتنا اللي لهم سمت يحبوا الله عز وجل ويبقوا عايزين الخير وبيسألوا دايما على الخير وعلى الصح وعلى الحلال وعلى الحرام، وعايزين بيوتهم بشكل إسلامي معين جميل، وعايزين أولادهم بطريقة معينة ولهم أحلام. وبص أشوف مجموعة الشباب والبنات الحاليين حبايبنا اللي حوالينا اللي لهم زي ما قلت لكم لهم سمت كده يحبوا الله عز وجل ورسوله، فوجئت إن في ثقافة انتشرت ودمحلت أمر معين. الثقافة اللي انتشرت إيه بقى؟ المهرجانات. استغفروا لازم بقول لكم كده والله، المهرجانات بقى، المهرجان والأغنية اللي هي بتاعت مش عارفة بتاعت إيه، مش أغنية يعني هي حاجة كده، وبعدين تبص تلاقي دربكة حصلت في قلب المهرجان وناس طلعة وناس لازلة ومعرفش إيه الأصوات اللي بتحصل ديت. إيه ده؟ هو ده بقى السمت في فرحك في زعلك، بلاش في زعلك بقى، او بيشغلوا لك في زعلك معرفش ايه، مش عايز اقول اسماء، لكن في الفرح في مناسبه في خروجه في طلعه في رحله في جاي في قاعد حتى وانت في المواصله المهرجان هو الاساس اللي انت بتسمعه، يعني دي كارثه كبيره قوي، دي كارثه. طبعا يعني موضوع الاغاني انا عن موضوع الاغاني والحاجات دي انا دلوقتي يعني من زمان واحد يعني قاطع الكلام ده، لكن حتة كان في نشيد إسلامي جميل، دلوقتي النشيد الأسلامي الأسلامي مش لاقينه. يعني تبص تلاقي مع إيه يا جماعة اللي طالع ده، حاجات كده يعني زمامير بتطلع قبل النشيد، وبعدين حاجة كارثة جدا، مبقاش عارف تفرق ده إسلامي ولا غير إسلامي. لكن كان في كده نوع جميل كده من يعني أقول حادي الطريق، حاجة كده من الأناشيد جميلة هادية لها معنى لها قيمة، حتى اللي كان بيتقال مثلا في الأفراح الإسلامية أو حاجة كانت حاجات طيبة يعني وحاجات هادية، وما فيش الشغل المهرجانات والعفرطة. أنا شايفة عفاريت صراحة كأني سمع زار سمع حاجة خاصة ليه كده. الفكرة بقى أن يقولك ما بقى ده العادي، ما كل الناس كده، لا أنت مالكش دعوة بكل الناس كده، كل الناس كده دول هم يتحاسبوا على الكلام ده. لكن أنت في فرح يبقى فرح اسمه فرح اسمه حاطين الحريم في حتة والرجال في حتة والبتاع بديت، طب ما أنت كده لا يعني ده مش إيه اللي أنت مشغله، إيه علاقة ده بالفرح أصلا؟ طب طالع رحلة، إيه علاقة الرحلة بأنك تشغل فيها مهرجانات وكلام يعني كده؟ يقولك لا بصي بص يا دكتور، يعني ده سمعت من بعض الشباب بص يا دكتورة، احنا في فترة عشنا مع فئة معينة من الناس، مش لا هوصف ولا هقول، انتوا فاهمين انا بقول ايه. عشنا مع فئة معينة من الناس، وبعدين المواويل بقى، مواويل الحزن، ما في ماشي تقول موال حزن وتقول يعني شعر لأمك اللي انت ما بتشوفهاش او اتحبست واتحرمت عنها، كل الكلام ده ماشي يعني ممكن نسمعه، لكن ان انت يبقى ثقافتك او ان يبقى ده ديدنك او استمرارية او هو ده السمت، مش عايزه اقول ده التوب اللي انت بقيت لابسه، ده حاجه. وبقى الكارثه الكبرى بقى ان ده يعني مثلا نقول للشباب، طب البنات، طبعا هو الاثنين واحد، الحكم الشرعي واحد يعني، لكن البنات ايه يا بنتي ده، وتقولك لا والرحله ما تبقاش رحله الا بالمهرجان، ومش عارفه الخروجه ما تبقاش خروجه، وبعدين نبطلوا بقى، بطل يعني، مش احنا نبطل، كل واحد فيكم يحضر اجابه لله عز وجل، مش ليا ولا الهلا سمير ولا الكلام ده، كل واحد فيكم يحضر اجابه في قدام ربنا دي، لان في بدائل، بل بالعكس ان ده مش بديل، ده حاجه مش كويسه. الاصل هو الـ الـ الـ الامور الاسلاميه مش الثانيه. انا ما اعرفش يعني، انا ايامي من ايام زمان قوي يعني اخر ايام ابو مازن مثلا يعني اول غيث قطر الندى والكلام الجميل اللي كنا بنسمعه والحاجات الحلوه اللي الواحد يعني والله سبحان الله يعني انا مش عارفه يعني اقولها ولا أقول. بس هي الفكره في الاول وفي الاخر مش موضوع برضو أزواق، أصل في ناس أزواقها كده وكده، لا ده أنا شفتها في جل حاجة يعني نسبة كبيرة، قليل قليل قليل. أدعو الله سبحانه وتعالى يحافظ عليهم دينهم ويحفظ عليهم يا رب يعني فكرهم، وما ينقادوش للفئة الغالبية العظمى. والتانيين دولت يعني عودوا إلى أبيكم عودوا للصح يعني، عضو للصح، ويبقى يعني اختار لك حاجة ماشي انت تفرح بيها، بس مش بالشكل ده ولا بالسمت ده. أدعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدور كل انا بقوله، ما تزعلوش، كل واحد له رأيه، كل واحد له يخاف على جيل، لان انتوا يعني انتوا اللي هيتعول عليكم بعد كده. أدعو الله سبحانه وتعالى يصلح حال الأمة، اللهم امين. نخش بقى على عنوان الحلقة بتاعتنا، اكتر فترة احنا بصوا، فترة الحضانة فيها كذا محور، بتاع 4 محاور. هناخد النهاردة اول محور، واللي هو موضوع ان احنا الطفل في فترة الحضانة نوديه حضانة ولا لا، او ايه السن المناسب. واكتر سؤال بتسأله الامهات، السن المناسب، ايه اللي دخل ابني فيها الحضانة. بصوا، عشان اجاوب على السؤال ده هيبقى فيه 3 حاجات ناخدها في الحسبان، 3 حاجات اساسية. اول حاجة، حاجة خاصة بالطفل، شروط خاصة بالطفل نفسه، بعدين شروط خاصة بالمكان، وبعدين شروط خاصة بالحضانة اللي انا اخترتها، وازاي اهيئ بقى الطفل، يعني ازاي اهيئ الطفل ان هو داخل الحضانه. اول حاجه، شروط اختيار الحضانه او الروضه اللي ابني داخلها والطفل داخلها. الاول، تكون مناسبه لابني من حيث المكان، قرب المكان، مكان السكن، المكان ده بعيد ولا قريب، لا عايزينه على الاقل قريب من السكن، ما يكونش بعيد علشان الطفل ما يقعدش في الباص. يقول لك ما في باص بياخده، ايوه بس هيتحمل اعباء الطريق الطويل اللي هو بيبقى فيه، وتحمل اعباء الطريق الطويل ده مصيبه على فكره وكارثه. ليه؟ لانه ممكن، بص هقول لكم على حاجه، يا اما ينام، يا اما جاي لك بطنه وجعان من كتر الطريق، يا اما زهقان ومش عام. الا اذا، ركزوا معايا، ممكن يكون الطريق طويل لكن في حد ذاته في منهج، او في بيعملوا نشاط في قلب الباص وهم رايحين وهم جايين، فبيبقى قيمه تربويه زياده عليه، ده شيء جاي. بس برضو ما يكونش حاجه، ما تقولش مثلا قاعد ساعه ونص في الطريق، واللي طفل لسه على الاقل يعني بنقول مثلا سن 4 سنين او 3 ونص وانت داخل الحضانه، يعني صعب عليه. رقم 2، ان انا اراعي في الحضانه اللي انا او الروضه اللي انا هوديها انها يكون مكان مفتوح وجيد التهويه، يكون داخله شمس، ويراعي شروط النظافه والاجراءات الوقائيه. مش داخلين الحضانه، بصوا داخلين الحضانه وانت حاطط ايدك على انفك كده وحاطط ايدك على ايه ده، اصل الاولاد بيعملوا على نفسهم لسه، والريحه ريحه بقى، بصوا حمام الاولاد، كارثه كارث. لا، تختاري حضانه نظيفه فيها مكان جيد، الشمس جايه من كل مكان، وفيها تهويه جيده، وفيها اجراءات وقايه، والناس اللي فيها ناس عارفه يعني ايه نظافه ويعني ايه نظام. ثالث حاجه هتخلي بالك منها، يكون مكان واسع يا جماعه، يعني يكون مكان واسع، في مكان فسحه، دي مكان اللعب بتاع الاولاد، مش الدكك ولا معرفش الكراسي، دخلت مكان مره كله جنب بعض، وطلع المكان اللي هم بيطلعوا فيه فسحه، ما فيش فسحه اصلا، يطلع بس ياخد هنا ويمشي، مش عارفه فين للحمام ويشرب ميه، طرقه ضيقه قد كده. لا احنا عايزين مكان واسع عشان يتحرك بحريه، ما فيش مخاطر وهو رايح وهو جاي، ولا حاجه تقع عليه ولا كذا، يبقى مكان واسع. طيب كمان من الشروط رابع شرط ان يكون المكان على الاقل فيه الكاميرات وكاميرات المراقبه اللي بتبقى موجوده بتبقى شغاله، ولاش مش شغال ليه؟ عشان لو حصل اي حاجه انا تابع واقدر اجيب الفيدباك بتاعها واجي اجيب الكاميرا دي مسجله ايه وايه اللي حصل لابني لا قدر الله في مكان زي ده. الحاجات دي مهمه جدا. خامس شرط انك انت تاكدي ان المدرسات ذات نفسيهم اللي بيعلموا ابني واللي بيلقوا المعلومه اصلا هم مؤهلين تربويا ومؤهلين نفسيا وعارفين يتعاملوا اصلا مع الطلب ومع السن ده. يعني الناس اللي العاملين اللي في المكان ما بيطلعش منهم لفظ، ما بيطلعش منهم كلمه خارجه، ما بيقرصوش الطفل والولد، ده كلام فاضي يعني. وبنسال كتير، لازم تسالي على المكان دوت وقبل ما تشتركي للاولاد وقبل ما تروحي لازم على فكره لازم انك تروحي تسالي وتشوفي وتشوفي نصيحه الناس ايه والناس اللي جربوا المكان دوت، عشان النصيحه دي مهمه جدا جدا. واختاري الحضانه بقى اللي تناسب ابنك واللي فيها الشروط دي، ومن ضمن يعني وقد اكون ان دي افضل حاجه في اختيار الحضانه او الروضه، اختاري الحضانه اللي بتدرس ابنك القاعده النورانيه. وانا اعرف حضانات كده ولولا ان احنا بنروج لحد، لكن لا بفعل اختاري الحضانات اللي بتدرس القاعده النورانيه خصوصا في الفتره دي، متابعه جيده للقران للحفظ والمخارج بتاعته صحيحه، عشان يا بنتي ما تخسريش الحصيله اللغويه 60,000 كلمه لغويه لو خلص القران، مش شرط حتى حفظ لو قراءه. يعني انتوا عارفين ان انا من انصار الكتاب والكتاتيب، عن الحضانات الانترناشونال واللغات والكلام ده. هو في الفتره دي محتاج ثقافه عامه، معلومات ومهارات مكتسبه، والقران ده شيء اساسي، فاختاري الحضانه اللي بتدرس القاعده النورانيه. تمام، ده الجزء اللي خاص بالحضانه، ده الجزء اللي خاص بالمكان. وانتوا عارفين اصلا عشان يبقى طفل يعني يروح، انا من انصار انك انت اول 5 سنين على الاقل معاكي، على الاقل قدرت انك انت تعملي الشغل بيعمل، لكن ساعات بيبقى فيه عدم وجود مهارات، طفل هو الاولاني وحيد، ما مش حواليه عيله مثلا او ولاد عم ولاد خال ومش حواليه عيله، فالولد بيبقى محتاج مهارات اجتماعيه مع الاخرين، ده ماشي تمام. عايزه تودي يبقى مش اقل من 3.5. هقول لك بقى الشروط الخاصه بالطفل اللي ساعتها اقول صح هو ده كده ينفع فعلا ان هو يدخل حضانه. شوفي، اول حاجه ان يكون عنده مهاره لغويه، يقدر يعبر عن نفسه، عن اللي ممكن يحصل له جوه الحضانه ايه، يقدر يحكي الموقف، عنده مهاره بيعرف يقول ويعبر، ده رقم واحد. رقم اتنين، عنده مهاره شخصيه ان هو ازاي ياكل، ازاي يشرب، ازاي يروح الحمام، وعارف الاداب بتاعه الحمام مين اللي معايا، لو عايز مساعده بسيطه هفتح الباب او الترباس او مش عارفه ايه او الكلام ده، لكن عارف ايه اللمسه الممنوعه ومين اللي يشوف ومين اللي يبقى معايا وهكذا، ودي مسموح لها وده مش مسموح له، وان انا ازاي اداري على نفسي وازاي ان انا اطهر واعرف استنجى كويس، كل الكلام ده لازم يكون عنده المهاره دي. رقم ثلاثة، كمان يكون عنده مهاره الادراك، فاهم ان حواليه ده مخدي فيشه ما ينفعش تحط فيها، عارف ان في مخاطر حواليه، دي كهرباء، ده ما ينفعش احط ميه في المكان الفلاني، لو حد قرب منه بحاجه معينه او حاول يلمسه لا يجري، عارف يدافع عن نفسه او يعرف يقول كلمه لا او يصرخ يقول لا، ده ما عارف ان دي حاجه خطر عليا، عارف ان هو انك لما بجري بسرعه وحد جاي وبتاع ازاي افرمل، لان في اولاد ما بيعرفوش فبيقعوا وان هم يجوا يجروا فيقع حتى لو ما فيش حد لمسه، على الاقل هو عدى المرحله دي وعارف يتابع معاكي او انت عارف فتابع معاه الكلام ده. رابع حاجة برضو يكون عنده مهارة التعاون والمشاركة، ان هو يقدر يلعب مع الاخرين ويقدر يلعب مع طفل واثنين وثلاثة بنفسه، يتشاركوا في اللعبة، ودي حاجة مهمة جدا، ان هو ما بيعملش كده وبتاعتي وكذا هيلاقي مشاكل وهيعمل مشاكل مع الاخرين وصعب تأقلمه، ولو تأقلم هيبقى عشان الاستاذة زعقت او علشان اتفرض عليه دوت وهو مش فاهم ليه، فالمفروض ان ده دور من الاولاني عندك في قلب البيت، اعلمه مشاركه اللعبه مع الاخرين ويقدر يتفاعل مع الاطفال اللي في نفس سنه. طيب يكون بقى مؤهل نفسيا، تاهيل النفسي للطفل ان هو مرحله انفصال عن والدته عن امه، انا ينفع ان انا ابعد عنك مثلا ساعه ساعتين ثلاثه وده الحضانه الاربع ساعات وهكذا بسهوله، بل يكون هو اصلا متحمس ان هو يروح تجربه جديده وفرحان مش عياط والناس كلها سامعه وبقالنا سنه على كده، لا وده طبعا يعني الرق الاساسي عليه ان الام ذات نفسها والاب اهلوا الطفل للموضوع دوت قبل دخول الحضانه بفتره كافيه. طبعا كل ده على الاقل يكون الطفل زي ما قلت مش اقل من 3.5 سنين، تمام كده 3.5 سنين يكون عنده المهارات دي. طيب ازاي بقى يتم تاهيل ابني ذات نفسه لدخول الحضانه؟ في البدايه يعني احكي له ان انت ما شاء الله كبرت شويه. احنا عندنا العلامه اللي بتقيس الطول هي على الحيطه، ده انت كبرت شويه وانت بقى ان شاء الله تروح مكان جميل وجديد تتعلم فيه مهارات كتيره، وتعلم اصلا ازاي تلعب وترسم اكتر وتلعب اكتر، ويبقى معاك اطفال وتلونوا اللي انتوا بترسموه، وتشوف اطفال زي في سنك كده تقدر تلعب معاهم. وبعدين انت اصلا لما بتختاري المكان المناسب للحضانه بتبتدي تاهليه لحاجه زي كده. وواصله معاه بقى يعني خلاص، انا قلت له الفكره وانت عندك اطفال تانيين وانت هتلعب وهنرسم وانت في مكان تاني والكلام ده، طيب خلاص قررنا واخترنا المكان وقلنا له ها، ابتدي انزل معاه الحضانه ما يتسابش بقى الكلام اللي احنا ايه استخبي منه. لا لا، الاول في البدايه بننزل نشتري الشنطه معاه الجديده تمام، ونشتري الادوات ونشاور له على الحضانه، ده يعني جميله ان شاء الله لما تيجي وشايف الرسومات اللي عليها وشايف عليها ايه ان شاء الله، وافضل احمسه واحفزه لحاجه زي كده. نشتري بقى الادوات مع اللي يختارها، الكراسات وكراسات الرسم والالوان والكتب اللي فيها الصور والكلام ده. طيب الكلام ده انا بعمله وبتابعه معاه وبحفزه عشان الدخول، باخده كمان زياره للحضانه اللي انا هودي له فيها على الاقل اول يوم بيبقى لمده نص ساعه. لا هو الموبايل هنا موجود عند معاذ تمام. المفروض ان انا وانا واخداه بحفزه والكلام ده، اول يوم للحضانه بروح معاه نص ساعه، نص ساعة على الأقل في أول يوم، وبوري له المكان وتعرف عليه ويلعب ويشوف الفصل ويشوف الأولاد وأنا معاه نص ساعة، يشوف المدرسات ويسلموا عليه وبتاع، وبعدين نروحوا سوا. تاني يوم هنقعد مثلا ربع ساعة زيادة يبقى ساعة إلا ربع، وبعدين ساعة ساعتين وهكذا لمدة أسبوع، ونفضل نتواصل معاه بحيث إن احنا نبقى فاهمين حاجتين. أول حاجة إن أنا بعوده تمام، وإن أنا بعوده وأنا معاه وشايف وانا معاه حاسس بالامان، وبعد كده يرجع معايا ده لمده اسبوع. بعد كده نتفق معاه ان انا بعد كده هسيبك تلجا وترجع بسرعه ان شاء الله، وهرجع اخدك، وبعدين تسيبيه نص ساعه وتتفقي مع المدرسه وتيجي، وبعدين ساعه وبعدين تاخديه. قصه بقولت لكم بلاش استخبي وامشي وسيبيه واحنا هنعمل والكلام ده، تصرفات خاطئه تماما، تراعي عدم مراعاه نفسيه الطفل لحاجه زي كده. ومفروض على الاقل بيبقى اسبوع واسبوعين، اسبوع انا بعمل بروح معايا وبيرجع معايا، الاسبوع الثاني بيبقى هو ساعه ونص ساعه ساعه ساعه ونص ساعتين وهكذا لوحده، وبعدين اجي اخده بعد ساعه او بعد نص ساعه او الساعه ونص اللي اتفقنا عليه. ده مهم جدا جدا. ليه؟ لان انا لو عملت الامر ده مره واحده وسبته، اولا الطفل بيفقد الامان والثقه فيا، وفي المكان ذات نفسه بيبقى كارهه مش عايزه وهكذا. طبعا كل يوم زي ما قلت لكم بيستمر نص ساعة نص ساعة نص ساعة لحد ما يبقوا ساعتين، خلاص الطفل اتعود وتعود على المشرفة وتعود على الأولاد وقلت ايه وعملت ايه، مبيبقاش في حاجة بقى اصلا انك انت تروحي وانت تعملي او لماما او انا بعيط او هتقولي ماما او الكلام ده، مبيبقاش في حاجة للكلام ده خالص خالص. تاني حاجة برضو من المهم ان هو لو حصل له حاجة، نقول له الأستاذة اللي موجودة دي زي ماما بالظبط، دي زي لو حصل لك حاجة انت تروح تقول لها وهي هتقدر تساعدك وهكذا. الطفل بالتدريج بيتعود وبيشعر بالأمان وبيتعود وبقاش فيه مشاكل، ولا بيبقى فيه الضرب النفسي اللي احنا بنشوفه في الآخر تقرر الأم لا أنا مش عامله، وهو يخاف بقى بعد كده لا يتعامل مع أطفال آخرين ولا يتعامل مع غير، لا في نفس سنه ولا في غير نفس سنه. الأولاد بيفهموا وبيستوعبوا الكلام، واحنا عايزين بس طريقة جيدة للتدريب على المهارات دي، وبالراحة بالراحة نتدرج معاهم عشان يحسوا بالأمان. وبعد كده بقى يبقى نقول يلا خلاص أولادنا خطوا الحضانة في أول يوم، ويلا السنين جاية وهتبص تلاقي السنين عدت، لكن احنا يهمنا نفسية الطفل انه يبقى فرحان بحاجة زي كده. الكلام اللي انا قلته النهارده مهم للاطفال، سن من الام اللي بتعود من سن سنتين ونص لحد ما تاخدي مثلا وتخلصي الحاجات الاستعدادات دي بتاعت ابنك مثلا في سنه، في ناس تخلص ست شهور، لو استوعب توديه على ثلاث سنين او ثلاثه ونص خير. لو انت قادره انك تستني لبعد سن خمس سنين مثلا ويبقى عنده خمس سنوات خير، وده انا بايد الكلام ده، ودايما بايد الكتاتيب عن الحضانات والكلام ده الكتاتيب. ودلوقتي شفت فكره جميله جدا جدا في تركيا عاملينها، شفتها في بشاك في اكتر من مركز ومكان وقفي لحفظ القران، عاملين حفظ القران يكون على خضره، ودخلت يعني شفت حتى كانوا بداوها مع اطفال الايتام وبعدين فتحوها للناس كلها. مكان بيحفظوا فيه وحضانه، مكان بيحفظوا فيه، واللي بيحفظوا فيه بيبقى موجود على الشاشه عندهم، وبعدين يطلعوا اصلا ما فيش جدار، يعني ما فيش اوضه مقفوله بباب، لا الباب التاني ده للدخول، والتاني ده مساحه واسعه جدا من الزجاج، وراها خضره وراها الالعاب، وبعدين في بول نافوره وفي بول حمام سباحه الناحيه التانيه، يعني حاجه تحفه جدا جدا جدا. واليوم بتاع الحصانه بيجيبوا لهم يعني مهر صغير كده اتنين، وكان شغل جميل جدا. الاولاد اصلا مش عايزين يروحوا من المنظر، ومن جاي يقول لك حتى ما يحفظوا يحفظوا، وبادئين بالقران والقاعده النورانيه، بيقول لك اول سنه لحد لسانه هو ما يتعود على النطق الصحيح، وبعد كده يخشوا في بقيه المهارات والثقافات. ده المفروض. لكن ان انا اقول لك لا صار في كيجي وياخد معرفش ايه وعنده كويز ايه ولغه ايه وبتاع، قبل اللغه العربيه وقبل القران يتنح، او اختار حضانه غير مؤهله لا نفسيا ولا مكان امن ولا مكان نظيف ولا مكان منظم، والمدرسات اللي موجودين اصلا ولا فاهمين حاجه في حياتهم، ده كلام فاضي يا جماعه. واحنا بناذي اولادنا، احنا مش بنولدهم والمسدان عشان اتخلص منهم، يلا روحوا يلا روحوا الحضانه، لا انت تسالي عنهم يا بنتي، وتسالي عن المكان اللي اولادك، وتسالي انت وديتيهم فين وطلعتيهم منين، وايه اللي هم عايزينه، وايه اللي المفروض هم ده ضد فطرتهم او ضد حتى المرحله اللي هم فيها. لازم تبقي فاهمه الكلام ده كويس. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، اللهم امين. إيه ناخد اتصالات، خلينا ناخد من الاسئله اللي معانا. إيه عبال الاتصالات ما تجهز. إيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دكتوره هاله، انا عندي ولدين وبنت بالترتيب، زوجي يفضل البنت على الولدين، اول مره اسمع كده، ودي حاجه حلوه صراحه بس طبعا مش قوي، يعني احنا ندلعها بس ما نفضلهمش، يبقى في عدل. إيه بيفضلها في كل شيء، والتفضيل ده بيغضب الولدين، ولاحظ انه بيميل للبنات، بنات اخوه او بنات اخته، البنات بصفه عامه لين جدا معاهم وبتغافل عن اخطائهم، لكن الاولاد لا. وصلت ان اخته عملت فيني محضر بتقرير طبي مزور لكي يتم القبض عليه، الخلاف بينهم، وبعد فتره سامحها. هي قصدها يعني ان هو معاملته مع البنات لدرجه ان هو بيسامح بعد ما عملت فيه المحضر، وبدا في زيارتها واعطائها المال والهدايا، والولدين الصغار 8 سنين و10 سنين، اعمل ايه؟ بصي يعني ما عليكي غير النصح والإرشاد، ده خطأ المفروض تعدل. حبك للبنات ده شيء طيب، نبقى واحد رقيق، أخ رقيق مع أخواته، بيسامح، رقيق مع بنته، بيحبها، ده شيء جيد على مش وحش، ولكن الأفورة فيه هي اللي غلط. طيب أنا بحب، ما فيش، أنا بقولكش بطل حب البنت، ولكن اعدل ما بين الولدين، أنت شايف أنت بتعاملها إزاي وبتعاملهم إزاي، هم حاسين كده. وبعدين المشكلة انهم مش بيزعلوا من الاب، المشكله انهم بينفسنوا من اختهم، يعني لا يوسف احب الى ابيه منا، خلاص هم مش الاب هو اللي ماسك يوسف بيحبه شويه وزياده، لا هم مسكوا يوسف خلاص رموها او هيقتلوه او يحطوه يرموه في الجب. فالفكره في ايه؟ الفكره ان انا بعمل ضغائن ما بين الاخوات وما بين بعضها، ودايما يبقى في مقارنات، هم ليه بيعامل ده كده وليه بيعاملني انا كده، طبعا ده مش صح. فانت ما عليكي الا النصح والارشاد وتبين، لا الموقف ده كذا، لا في ساعتها يعني لو عمل حاجه لا الصح بتاعها كذا في الوقت والتو واللحظه، عشان الاولاد اولا ما يحسوش بالظلم، تاني حاجه علشان يبقى في عدل. ولو الزوج اتكلم قول له هتناقش معاك جوه الاوضه مش قدام الاولاد، وتنبهي عليه وتقولي له النقاط الغلط اللي حصلت منك 1-2، وكان الصح 1-2، والاولاد نفسيتهم حصل منهم كذا، وجم قالوا لي هم زعلانين من 1-2-3، فمن فضلك راعي الامور دي مره واثنين وثلاثه لحد ما، على عاده دي بتبقى يعني بتبقى زي نفسيه بيبقى صعب تطرقها يعني. دوت جزء. خلينا ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. خلينا ناخد سؤال تاني. مساء الخير، يعطيك العافيه دكتوره، لو سمحتي تساعديني مشكلتي، زوجي اكيد جدا عامل له سحر، عم يقول انه عام يشوفني بشعه ويشوف وشكلي مو حلو، وعم يتضايق بس يفوت على البيت مع انه بيتي كتير هادي وما حدا بيشتكي منه، وقال ما عم بقدر بسمع صوتك، والعلاقه معدومه من 9 شهور، وما بيصلي ولا بيقرا قران، امر طبيعي ده، ما بيصلي ولا بيقرا، مشان الله شو اعمل؟ مشان الله اقول لك تعملي اولا اللي ما بيقراش قران واللي ما بيصليش، اعرفي ان هو عرضه للكلام، عرضه للجن، حتى لو ما حدش عامل حاجه، عرضه لمس الجن ومس العفاريت، نسال الله العفو والعافيه، والعوذ بك ربي من همزات الشياطين، وعوذ بك ربي ان يحضرون. فليه؟ لان بنقول الصلاه حصن، والوضوء حسن والقرآن حسن، فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا يسترك، ما هو شايفينك، حتى لو في ساحر استغفر الله منهم لله، حتى لو في ساحر عليه الله ما يستحقه، عليه من الله ما يستحقه، صلى الله العفو والعافية، لو في حتى ساحر عايز يأذي مسلم ما يبقاش شايفه، مش عارف يشوفه، الصلاة عاملة له حصن، الوضوء عامله مش عارف حتى يشوفه، المرض اللي بعته أو المرضى اللي بعتنهم مش عارفين يسحروا للراجل ده. فأنت ما عليك رقم واحد، هو على الأقل يبقى متوضي على طول، يهيئ الجسم لعدم وجود السحر، أو إن هو جسمه يرفض إنه يكون سكنة للجن. الأول بيبقى الوضوء تام، ما يعديش وقت حتى، لأن طبعا بيبقى كل شوية عنده انفلات في الريح وعنده كل شوية داخل الحمام عشان ما يفضلش على وضوء، لا يواظب على الوضوء ويواظب على الصلاة وأذكار الصباح والمساء، إن شاء الله حتى نحط له سماعات في ودنه يسمعها، ما بيطقوش طبعا بس مرة في مرة، لأنه هو طبعا كده حتة بقى إن هو مش واخد باله إنه معمول له حاجة، يعني هو مش واخد باله إنه هو في سحر أو في مس، وإن هو باعد عن الحاجات دي، ودي بتسبب أذى. أولا موضوع إن هو شايفك، هما فعلا اسمه سحر التفريق اللي بيتعمل للزوج، إنه يشوف الزوجة كذا، واحد يقول أنا شايفها جاموسة بقرنين، هو قال كده باللفظ، أنا شايف زوجتي جاموسة لها قرنين، والتاني يقول لك شايف بيطلع من بقها زي ريحة لونها مش عارفة إيه وريحتها إيه، فطبعا بيبقى معمول بكده للتفريق. انت يا بنتي ما عليك، 7 تمرات الصبح هو ياكلهم، 7 تمرات بتاع اللي هو العجو، تمر العجو بتاع المدينه، وقراءه القران على ميه السدر وبعدين يشربها، وقراءه الميه على القران عامه كله، ويشرب الميه وتطبخ بيها ويغتسل بيها، وبعدين قراءه البقره يوميا او يسمعها او يحطها على ودنه يسمع الرقيه الشرعيه كلها، ما بيقدروش على فكره، ما بيقدروش يكملوا سماع صلاه العفو والعافيه، لكن علشان هو ذات نفسه. نرجع تاني، الموضوع مش موضوع ان هو بس مأذي او عدم صلاته، كمان انت كمان في حياتك هتلاقي حياته غير مستقره، وهو نفسيته غير مستقره ذات نفسه، عشان يرجع يرتاح انصحيه وقولي له، وحاولي انك تعملي على قدر المستطاع البخور المسك دايما في البيت، الشياطين والجن ما بيحبوش ريحه البخور والمسك، دايما موجود في قلب البيت، القرآن شغال وهكذا، لعل الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمه ويبعد عنه ويعافيه من حاجة زي كده. معنا اتصالة. تمام، أمة الله من الدقهلية، سلام عليكم يا أمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، تفضلي. بصي يا دكتورة، أنا عايزة أسألك يعني على كذا حاجة كده، وعايزك تقول لي أعمل إيه، لأن أنا والله تعبانة نفسيا، كل شوية أعيط بسبب ومن غير سبب. تابوليلي. انا متجوزه بقالي سنه ومعايا طفل دلوقتي عمره شهرين. تمام. جوزي كنت واثق فيه ثقه عمياء، وكنت بحبه وبموت فيه كمان، وكنت شايفه ان هو العوض وهو كل حاجه في الدنيا. طب ليه كنت يعني؟ عشان هو اخذني مره وانا عرفت من خيانه، يعني 3 شهور كده. خيانه شات يعني ولا خيانه حقيقيه؟ شات، لا شات، وكذا كذا واحده يعني، مش واحده معينه. وجي ندم وكده واعتذر لي، وانا هو يسمعك دلوقتي، وانا عايزاكي تقولي لي وتقولي له برضه، لان انا مش قادره اتعايش مع الوضع. هو بعد ما قال له خلاص الموضوع انتهى، ايه اللي جدد جديد؟ اتاسف والموضوع انتهى، عمل كده تاني. طيب عمل كده تاني وعمل كده مع نفس الشخصيات ولا شخصيه جديده؟ لا، مع نفس الشخصيه، مع نفس البنت يعني. عمل كده، وانا كنت سايبه البيت وزعلانه، يعني بدل ما يصلحني لا عمل كده. الوقت اللي انت سبتي بيه البيت. طب قولي لي، قولي لي يا أمة الله، قولي لي يا أمة الله، الكلام يعني واصل كلام حب وعشق ولا كلام وحش؟ لا، هو كلام بيسال وقت وخلاص، تضيع وقت يعني. بس برضو ده مضايقني يعني، انا كل شويه عماله اعيط ومش متقبله الفكره، والله العظيم قلبي واجعني بطريقه مش قادره كل شويه اعيط على الفاضي والمليان. طب هو قال لك هو عمل كده ليه؟ انا عليا ابني اللي بردعه ده، وانا عمال اعيط كده. قولي لي هو قال لك. هو بيقول لي انا خلاص ووعد ومش هيحصل تاني، لاني عرفت اهلي وكده. هو اتحرج منهم وقال خلاص مش هيحصل تاني. انا مش مصدقاه، مش واثقه فيه. انا لما بكون طالع رايح الشغل بحس ان هو رايح يقابل حد، بيمسك التليفون بحيث ان هو بيكلم حد. ما بقتش واثقه فيه خالص. طب سؤالك ليا ايه يا امه الله؟ سؤالي لك، انا اعمل ايه في نفسيتي اللي بايظه دي، وهو بيقول لي انت كده قلبك اسود وانت كده دي وحاشه، مش مقدر الوضع اللي انا فيه. بقول له لو انت مكاني، بيقول لي لا انا مش مكانك ومش ينفع، مش متخيل اللي انا فيه وشايف انه عادي. طيب اسمعيني يا امه الله، اسمعيني، اولا انا لا الومك ابدا على موضوع ان يبقى قلبك يوجعك ونفسيتك طبعا، لانك بتبقي شايفاه يعني انا مدياك كل حياتي ومخلصه لك، وانت خنت المشاعر والحب والكلمه اللي ما بيننا ورحت كلمت واحده تانية. رحت عند المراه الكلام العادي الشات بيتساوى مع العلاقه الكبيره اللي وصل لحد اقصى حاجه، يعني من اكبر درجه لاصغر درجه عند المراه بيتساوى الامر. هي اصلا فكره ان انت شفت واحده تانية او وديت مشاعرك لحد واحده تانية، النسيان بسهوله مش سهل اصلا، يعني هي مش انسان آلي وروبوت هنتكى فنسيت يلا كذا عيد من الاول يلا كذا خلاص، لا دي مشاعر وقلب انسان من دم ولحم ومشاعر، فامر طبيعي ان الامر ضيق، فانا لازم كزوج اتفهم حاجه زي كده. ده رقم واحد. رقم اتنين يعني هو برضو خلي بالك ان بيبقى فيه جزء محتاج وقت، يعني ايه اللي يخليني ارجع تاني؟ معاملتك. لكن انا اسيء الظن فيه، ما انت هترجع، ما انت هتعمل، ما انا مش واثقه فيك، ما لا يعني انا ادي مساحه ان افعالك اللي جايه في المستقبل هتخليني اثق فيك، انك انت بعد كده ان انا الوحيده في حياتك، ان انا المراه اللي انت تملى عينك، وانت مش محتاج انك تملى عينك بكلام فاضي وكلام شات حرام مع حد تاني، انا بس. فالفكره ديت بالمعامله، فاديله فرصه انه يوريك المعامله، لكن انا اقعد اسيء الظن في حاجه جايه في المستقبل امه الله ده مش صح. ماشي، خلي بالك بس ده مش صح. النقطه الثانيه نقطه ايه؟ انا بعيط. ما هو ماشي، بس خلي بالك ان في وسوسه برضو مش شيطان، يعني يقعد ليه ليحزنك، هو ده مبتغاه اصلا الشيطان. فلما يحصل منك كده افتكري حاجه حلوه بس لزوجك وابعتي له رساله حب، قومي صلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، قومي صلي ركعتين، قومي توضي، قومي اقراي صفحه قران، والله ما هيوسوس لك تاني صدقيني، لان هو الشيطان اصلا عاوز يحزنك فيفكرك بالإساءة ويفكرك بالمشاعر ويأجك في جواكي مثلا الشات اللي أو الجملة اللي زوجك قالها مثلا للبنت دي، فتبص تلاقي نفسك مش قادرة مش طايقة، تقومي تصلي على رسول عصر مرات 20 مرة 100 مرة بس خلاص هتهدي، تقومي تقرأي صفحة قرآن كده بس بتدبر، حاولي كده قرأي الصفحة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا خلاص بتهدي. فالشيطان خدتي حسنات، فكل ما يوسوس لك تاخدي حسنات فمش هيوسوس لك، فتبقي منتبهه للنقطتين دي، ودي مساحه لزوجك، ادي له براح وقت ومكان وافعال تشوفيها منه، تعيد منظومه الثقه تاني، وادعي ربنا سبحانه وتعالى وتعهده يا بنتي، تعهدي امسكي ايده امسكي تعهد قدام ربنا انا اكون مخلصه لك لبيتك ولابنك والحياه والطفل اللي موجود ده، وانت كمان نفس الكلام، يعني ما هي خلاص انت بقى خلاص بقيت واثق مني فانا في البيت، فلا فكون انت كمان واثق في حاجه زي كده وتديني منظومه الثقه فيك أرجوك بأفعالك وبحنانك وبمشاعرك وهكذا كده الطريقة مرة في مرة، لكن هتهدي والزمن كفيل بالنسيان حبة بحبة ومبرحة عليه. تمام، أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير اللهم أمين. معنا اتصال جهاد من البحيرة، سلام عليكم يا جهاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أنا بكلم حضرتك على أختي، يعني مشكلة خاصة بأختي وبنتها. تمام. هي عندها بنتين، الكبيرة هي يعني محل المشكلة أكتر، يعني ده 8 سنوات. هي ما شاء الله عليها أمورة، بس هي شعرها مجعد شوي، وحش شوي. أختي عصبية قوي، فالبنت عنيدة جدا. كل حاجة لأ، يعني مش عايزة أقول حضرتك أبسط الأمور، يعني حتى لو رايحين مشوار ويلا حضرتك ندخل الحمام قبل ما نروح مشوار لأ، يلا حضرتك تصلي مع ماما لأ، نغسل سناننا لأ، كل حاجة لأ، ودايما صوتها عالي وعصبية، هي واخدة طبع مامتها أختي. أنا بقى إحنا نشوف الوضع دوت، فأنا حاسة إن أنا بشارك في الجريمة، مش عارفة أعمل إيه، أهدي أختي شوية، أتكلم بنتها شوية، بس بحس إن الكلام كبير عن سنها. حبيبتي أنت كده بتزعليني، مش أنت بتحبي خالته؟ لازم تسمعي كلام ماما عشان أنا كمان أحبك. يعني حاسة إن أنا يعني إيه المفروض إن أنا أعمله؟ حاضر، الأول هقول لك على شوية حاجات يا جهاد. اسمعين حاجات خطأ في كلامك ذات نفسه، اسمعي كلام ماما عشان أحبك، فلما سمعيش مش هتحبوها، ده الحب المشروط ده الحب غلط، لا احنا بنحبك على اي وضع عشان انت بنتنا، لكن السلوك اللي انت بتعمليه ده غلط، احنا مش بنحبه، لكن انت كشخص احنا بنحبك، ده رقم واحد. رقم اتنين التعميم، فهي زي اخت التوصيف واطلاق الصفات العامة على البنت، ان هي ده انت عنادية ده انت كذا، ده التوصيف والتعميم ده مش صح خالص، او ان انا اوصمها بوصم. هي ليه بتقول كده؟ هل بتلفت الانتباه؟ هل مثلا الامر ده ايه علاقه بقى اللي انت قلتيه ده بشعرها؟ هل مثلا موضوع شعرها المجعد عامل لها ازمه مثلا؟ ده بالعكس ده الكيرلي دلوقتي مروح يصرفه ما اعرفش قد ايه عند الكوافيرات عشان تعمل لها شعرها كيرلي والكلام ده. وفي تسريحات تحفه جدا جدا الحاجه دي. ويا ستي ما هيش عايزاه كيرلي، ادي عندك الحاجات الثانيه والمنتجات الثانيه اللي بتخليه ناعم. حبيبتي مش مصدقه، معقول هو ده الشعر اللي كانت فلانه مش مش مصدقه منفوخ فيه تير كالحرير يعني. فيعني حاجه تحفه جدا. فلا يعني في علاجات وفي حاجات كتيره، وفي السيرم اصلا طالع لموضوع النبته بتاعت الشعر، يعني بيعالج النبته ذات نفسها من جذر الشعر ذات نفسها فيطلع بعد كده كويس. يعني ده في حاجات تحفه جدا. ايه علاقه ده؟ فهي مثلا حاسه ان هي مش حلوه مش اموره فتلبس الانتباه وتاخد حبكم بالاعتراض. طب انا لا مش غسله سناني، طيب تمام مش هتغسلي سنانك دلوقتي، طيب اقول لك على حاجه دلوقتي، نروح انا وانتي بسباق 10 دقائق لحد السنان ولا سباق 5 دقائق؟ ادي اول خطوه دقيقه اتنقلنا هنا، وتقعد طبعا طول البال. تاني خطوه بعد دقيقه، تالت خطوه. يعني هي كده بديها خيارات، او ان هي تنفذ السلوك او القيمه اللي انا بقول لها اعمليها او الامر اللي انا الفعل اللي بقول لها افعليه باللعب او الاتفاقات او الحوارات او بالمسابقه او المنافسه كده كده. انت انا طالع عندي مش طالع مش ماشي انا قاعد هنا، طيب تحب نوصل لحد الباب بالجري ولا بالعد لحد 10؟ ما كده كده انت هتوصل، بس المهم الاسلوب. فيبقى في بدائل في العرض، بيبقى في السلوب الجمل اللي بتتقال، حبي عشان اعملي عشان نسمع عشان نحبك. لا احنا كده كده بنحبك وحب غير مشروط، لكن السلوك ده احنا ما بنحبوش. هو السلوك ده اللي غلط محتاج، لكن انت حبيبتنا، انت اموره، انت عسوره وتسمع من الكلمات الحلوه. مامتها تاخدها عند واحده مؤتمنه كويسه، تعمل لها حمام كريم، تعمل لها حمام بتاع دوت اللي بيعملوه بتاع السيروم ده، وبيبقى تحفه جدا ومردود، وعمام التوم وحاجه يعني فظيعه، وبعدين بيطلعوا وبعدين مش عارفه تحط على الشعر ايه، حاجات جميله جدا جدا. اللي هو العصاره بتاعت اللحاق الرمان، قش الرمان برده جميل جدا. في حاجات اختراعات تحفه، حتى لو هي شايفه ان ما فيش النتيجه الواو قوي، لكن شايفه ان في اهتمام وان امي واخده بالي منها. لكن ما تديش اوامر، ما تديش اوامر. والحاجه اللي انا عايز اعملها بدائل واختيارات ولعب. ادعو الله سبحانه وتعالى لها بالخير، اللهم امين. معانا ام احمد من الشرقيه. السلام عليكم يا ام احمد. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا. ايوه دكتوره. ها ايوه دكتوره. ايوه نعم اتفضلي. لو سمحت كنت عايزه اكلم حضرتك خاص عشان سبب بيزي وثاني. انا كنت اتصلت قبل كده وحصل لي مشكله بسبب، وحضرتك بس اللي هتحليها. حضرتي بس اللي هحلها. انت اتصلتي قبل كده وعايزه طب خدي الرقم سكرين يا سوين. يا نهار. طب هيبعت لنا اللينك. طب ابعتي اللينك اللي والله بعتيه. والله انا كلمتهم. طب تمام، هما بيقولوا لي اهو الاعداد بيقول لي ان انت بعتي لينك. طب تمام حاضر. هيبقى ايه اللينك بقى يا سمية؟ بس انت بتكلم ايه؟ ان لله والله. طيب تمام حاضر. طيب حاضر حاضر حاضر، خدي لنا الرقم سكرين. حاضر. ناخد سلمى من القليوبيه. ده اتصال سلمى من القليوبيه. السلام عليكم يا سلمى. عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يسلمك، اهلا وسهلا. عليكم السلام. اول حاجه انا بحب حضرتك جدا والله، بنشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده قوي. هبك الله، يا ربنا يبارك فيك يا رب. يعني كان عندي بس سؤال، وتاني حاجه بس فريده اختي الصغيره بتتفرج عليكي على طول فعايز تكلمك. خليها تكلمني يا تيها. تيها نطري على الحلقه شويه. طيب اتفضلي. اتفضلي يا فريده. فريده السلام عليكم. الله يسلمك. والسلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت عندك كام سنه يا فريده؟ عندك دول ولا دول؟ بصي يا فانت انا عايزه اقرا قران. طب اقراي. يا سلام، يا ربنا يبارك في الحلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد لم يولد كفره كفر أحد. الله جميلة يا توتة يا توتة. مين اللي محفظك الصورة الجميلة دي؟ أنا. الله الله، أنت بتصلي بقى ولا إيه؟ أنا. تهدي جميلة، الله يحفظك يا رب. ربنا. ها؟ سلمى. ربنا يحفظك يا حبيبة قلبي يا رب، ويجعلك من الصالحات، ويجعلك كده يا رب من أهل القرآن. اللهم أمين. ها؟ بصلي بارك. طيب ومال ومال. ربنا يكرمك يا فريد. الله يبارك فيك. يا أهلا وسهلا يا سلمى. أهلا بحضرتك يا دكتور سلمى. الله يسأل حضرتك. ربنا يبارك فيكي. انا علو صوت عشان مش سامعه، افتحوا الايربيس. طيب كنت عايزه اسال حضرتك بس على حاجه. اتفضلي. موضوع اللبس الشعري، انا لبسي مش متبرجه قوي، يعني بلبس درسات ومش بلبس بناطيل ولبس ضيق قوي، بس برضو مش اللبس الشرعي الصحيح. فانا يعني خايفه اخد الخطوه دي، حاسه ان هي هتقيدني في حاجات كتير. فحضرتك فاهماني، فانا لسه في النص. يعني يعني هتضايقك في ايه يا سلمى؟ قولي لي كده، قولي لي حاجه واحده من الحاجات يعني الكتير. يعني مثلا لو فرح، فمثلا المفروض مفيش كعب مثلا. فدي حاجه. برضو انا مش بحط مكياج كتير، بس حاجات بسيطه قوي، فحاسه ان لا هيبقى غلط مثلا لو حطيتها، زي ما قلت لحضرتك مناسبه، فرح، خايفه مثلا يجي مره ازهق من الشكل المعين، لان هو بيبقى شكل معين، هو ما فيش تنويع فيه بس. طيب طيب حاضر. اسمعيني اسمعيني يا سلمى يا جميل، هدعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بالخير والبركه، وان ربنا يشرح صدرك للكلام اللي انا هقول. اولا موضوع الحجاب، لسه النهارده كنا بنتكلم مع مجموعه من الامهات على الردود اللي نرد بيها على الاولاد علشان او البنات في موضوع الحجاب ده بالذات. اولا لازم تبقوا فاهمين حاجه كويسه، وانت الحمد لله تقولي فاهمه ان انا لابسه شرعي، انا برضو بلبس طويل وبتلبسي فيستات والكلام ده، بس مش شرعي قوي، وخايفه تحطي نفسك في القالب الشرعي عشان هيبقى مش عارفه احط مكياج خفيف، يا مش بتحطش مكياج كذا، ومش عارفه اروح مثلا فرح بكعب والكلام ده. وليه انا اعرف ناس وبنات مش عايزه اقول لكم منتقبات يعني، وبيروحوا في قلب الـ الـ الـ الـ الافراح مثلا، بيبقى فيه الغرفه ديت والغرفه الثانيه للبس العرايس ولبس البنات، وبينزلوا باللبس بتاعهم بس ما فيش كاميرات وما فيش تصوير، وبيبقوا شيك جدا وجمال جدا ولابسين اللي هم عايزينه، بس الضمان اهم حاجه، ما فيش كاميرات ما فيش حاجه. او ان يبقى ده، تقول لك طب هيبقى ده هي قالب واحد، الكلمه ديت انا يعني حاسه بيكي جدا جدا، ان هو هيبقى هو ده القالب الواحد اللي انا فيه وشكل واحد مش هيتغير. اولا اللبس الشرعي الشيك اللي هو اهم حاجه يبقى فيه المواصفات، ان هو ما يشفش ما يصفش ما لا يلبس الا يشبه لباس الكافرات، ما يكونش زينه في نفسه، ما يكونش معطر، ما يكونش ضيق يبين حجم الساق، يكون الطرحه مداريه فتحه الصدر، كل طالما في المواصفات دي تمام. وفي حاجات ما تبصيش لخالتك هاله العجوز، روحي بصي شوفي للبنات الامامير الحلو، البراندات الجميله بتاعه التداخل الالوان والالوان الحلوه الهاديه الحلوه اللي بيبقى شكلها شيك. وهو ده هو الفكره، ان انا ما بنش حلوه بره، يقول لك ايه طب ما انا بنبقى حلوه من غير حجاب. والله يعني مش شرط، والله انا ابويا قال لي انت حلوه بالحجاب احسن ألف مره وانت من غير الحجاب، فمش شرط يعني سبحانك. هو لازم اللي بره كلهم يشوفوا ان انا اللي جوه البيت، الزوج واللي حواليا والاهل صحباتي، المهم ان انا نفسي شايفه نفسي حلوه وشايفه نفسك اموره في هجمعي تجمعات البنات وعودوا شوفوا نفسكم. الشرط ده والقالب الواحد هو كده، اذا كان عاجب الجميع يعني هو كده، واللي يجي البيت يجي على هذا الاساس، واللي صاحبني صاحبني على هذا الاساس من البنات او الصحبه او الصداقه او الاخوه اللي موجوده على هذا الاساس. انا برد الله، احنا في زمن صعب، وانا عارفه ان احنا في زمن صعب، والزمن الصعب اللي فيه والفتن والمغريات والناس والسيشن ده كل شويه، سيشن مش عارفه طالع لايه ومش عارفه سيشن لابسه ايه وكذا، امر طبيعي. واحنا بنات الحاجات الجماليات دي تعنينا، ونشوف الله دي لابسه كده، الله دي مش عارفه ايه، والبنات بقى اسمعي منهم يا ماما شكلي مش عارفه، يا قلته ده كل الكلام ده مشاعر نؤجر عليها ونعمل. الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، وانا لما انا اعمل الا الله عز وجل، وانا بتستر كده وانا نازله ولابسه حجابي، ويا رب حسبه لك يا رب، يا رب كما سترت نفسي استرني في الاخره يا رب، وانا لما بتستر كده ده عند ربنا هين ابدا. في زمن شايفه الناس كلها عماله ولابسه وايه وفناطيط وكذا وكذا، ما شايفين طبعا، اعملي كل ده في بيتك، لكن بره البيت التزم بما قاله الله عز وجل. ادعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك يا رب للامر. في حفله جايه قريب لموضوع المحجبات برضو بيتابعيها تفرحي. اللهم امين. طيب حاضر معانا هناء من المنيا، اخر اتصال هناء من المنيا. السلام عليكم يا هناء. هنوء السلام عليكم. هناء السلام عليكم. ها الاتصال معانا ولا راح فين يا سوين؟ هناء يا هناء بيقولوا موجود الاتصال. ها طيب من هنا لحد ما تيجي هدي ما نيجي كده ام ساره يحيى، هل الالوان المتواجده الالوان المتواجده زينه في الحجاب؟ بصوا يا جماعه كل بلد لها، يعني مثلا عندك مثلا في الجنوب تحت في الصومال، يعني مثلا شفت بيبقوا جايين بالحج بايه؟ بفوشيا، بصفر، بفسفوري، يعني وبيبقوا لابسين نفس الكلام ده، وده المتعارف عليه في المكان اللي هو. طبعا انت لو لبستي ده في مكان ده يعني ايه فسفوري صعب يعني. فكل بلد لها في الوان مثلا تبقى في البيئه دي، والله لا هو السواد وبتلبس الاسود وده متعارف عليه، او البنيات والازرقات والكحليات والحاجات دي، او حسب المكان. اهم حاجه ان اللبس اللي انت لابساه في المكان اللي انت فيه مش ملفت، مش زينه في نفسه في قلب كذا، لان ممكن اللي انت شايفاه بزينه في بلد ما هو زينه في بلد تانية خالص. اهم حاجه في الصفات اللي متفق عليها وقالها ان هو ما يكونش ملفت للنظر وهكذا، ده المهم. تمام معانا هناء رجعت تاني. السلام عليكم يا هناء. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. الله يخليكي. حضرتك انا عندي مشكله مع ابني. سنه كام سنه ابنك؟ الو. ابني عنده تقريبا 22 سنه. حوالي اديله حوالي 4 سنين متقطع في الصلاه جدا، وكان بيحفظ قران وساب القرآن، يعني حفظ تقريبا 3/4 قرآن وسابه. والصلاة حضرتك متقطع فيها جدا، يعني ممكن يصلي مثلا الصبح وآخر النهار ويسيب الصلوات التانية. يا ابني حرام يا حرام، كبر دماغك مش عارفة، مش مهتم، مع ان احنا من هو صغير كنا بنحفظ القرآن ويصلي مع والده في الجامعة على طول وكده يعني. طيب والده متواجد؟ ايوه متواجد. وبينصحه والكلام ده ولا علاقته بيه ايه؟ بنصحه وبننصح كل يوم وكل صلاه، ومش مش مش عارفه فيه عنده مشكله ولا ايه. طيب اسمعيني اديك النصيحه. ومع ذلك حضرتك كلنا بنصلي في البيت ما عدا هو. وعنده كمان كان متفوق جدا في الدراسه، وحصل عنده ان هو كان في الثانويه العامه يعني، فحصل عنده مشكله ما قدرش يدخل الكليه اللي هي عايزها. فحصلت الانتكاسه من ساعتها تقريبا. طيب ايوه خلاص. طب اسمعيني حاضر. طب مش عارفه هو علاجه ايه، الرقيه الشرعيه ولا حاجه ثانيه؟ حاضر حاضر يعني. حاضر. ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يكرمك. اولا يا رب. اولا لما بيحصل ضرب نفسي لاولادنا الدعم النفسي لهم اهم شيء. موضوع الثانوية مش نهاية الطريق، موضوع الثانوية مش أبدا، بالعكس ده بيبقى ممكن بداية طريق وبداية باب جديد يترجع لك، فأنا لازم أنبه عنه. فكان الدعم يبقى من ساعتها عادي وكذا، وخلص وانت راجل وفي أي مكان، وحتى التخصص اللي انت عايزه انت ممكن تعمل فيه دراسات خارجية موازية وتشتغل فيها وتعمل فيها. المهم ان هو يبقى فاهم ان هو بأي حال من الأحوال أنا الحمد لله رب العالمين أنا مكمل وناجح، واللي يجيبه ربنا أنا ماشي فيه. ده جزء. الجزء الثاني موضوع الصلاة أرقية رقية شرعية. الموضوع ملوش، هو جميل إن احنا نرقي عيالنا والكلام ده، بس مش كل حاجة يبقى هي بس في رقية أو كده، ممكن محسود أو عين أو كذا، ده على طول احنا بنقرأي على أولادك وبترقيهم كل يوم بالليل وهم نايمين أو الصبح قبل ما بيمشوا، يعني تقعدي ما ترقاش بالليل هيترقى الصبح، ده ثابت. لكن السبب لحاجة زي كده الدعم النفسي، احنا معاك ودي مش نهاية الحاجة، وتبقوا انتوا ذات نتقولك السنة حاسة، لا ما هو احساسك ده بيوصل للعيلة، لا ما هو احساسك ده اللي هيوصل له بالراحة معاه كده، ودعموه نفسيا. ده جزء. الجزء المهم في الموضوع ده التكرار. حبيبي صلي وما تزهقوش، صلي صلي، ما بيسمعش مش مهم، انا اللي عليا ربنا انا مالي، قولي له كده انا ربنا يشيلها من على كتفي اقول لك انا اجيبها عندك انا مالي ربنا حاسبني، قلت اقول له قلت يا رب. صلي يا حبيبي صلي صلي اصلح حال، صلي نور يا ابني، صلي نور يا حبيبي، صلي يلا يا اولاد يلا جماعه صلوا صلوا صلوا وهكذا. تكرار واستمراريه وصبر على الامر والدعاء. يا رب يا اولادي يا رب ابني اصلح حاله واجعله من مقيم الصلاه يا رب، وما تخافيش الخير اللي كان بيتعلمه وهو صغير هينجيه، وهيجي وقت وهيرجع تاني وبكره افكرك. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. اللهم امين.